ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. ودنا إخوة الإيمان والإيمان طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة. وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما لهذه الروح الطاهرة التي صابت إلى ربها في هذه الأيام الطيبة المباركة أيام الحج. ندعو المولى عز وجل كما جمعنا في يومنا هذا أن يجمعنا في حرمه الشريف عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وكرم ربه وتشرفا، انت الذي وضع البساط بنعمه وبخلعه بالطور موسى كلفا. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما. ذو رأفة المؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ودائما القرآن أمامنا وأمامنا خير كل ثبت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. خير استهلاك آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم. يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الزاهد فضيلة القارئ الدكتور محمود علي الحسن، القارئ بتحت الدعوة والسنة العربية والحسن الحضاري مركز الثقافي في محافظة الشرقية. ادعو معي المولى عز وجل أن يصيب على قارئنا وأن يرزقه حسن التجلي والتوفيق، وأن يرزقه حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. وَأَخْذَلِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ الْجِيلِ الله يا رب فريقا من الذين هم الله الله يا أبي الأمة الإسلامية محتاجة للأيتين دول تذكرنا بيهم كده ربنا يفتح عليك. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عليك يا رب. واذكر نعمة الله، واذكر نعمة الله أكبرتم بعد إيمانكم والله يا مولاي ليك يا ابو علي رب جعلنا من النار والله واما الذين ابيضت يا ابو علي تاني ومزغرت الصوت الندي افتح عليك يا رب يا رب امين يا رب في رحمة الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أخرجت للناس آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. هكذا يا اخوتنا والمسلم استمعتم من سم طاهر الى قلوب مؤمنه عامره بالايمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره. استمعتم من فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحدي الدعوة التلفزيون العربي والمقيم ببرنباي مركز الزفاف في محافظة الشرقية. لقد نالكم مؤمن حديث الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزفاف. الهندسة الكهربائية الكبرى ومفاز الفرشة الكبرى إدارة الحج علي عبد المنعم علي المقيم بالمحمودية مركزية بمحافظة الشرقية. أما الخدمة الصندوقية المتميزة إدارة كرسي عطية وأولادها المقيم بكفر أبو عدوى. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وجههم في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل ألا وليكم مكروها في عزيز الأبدان. شكر الله سعيكم جميعا.